نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال خميس من الباحة، حياك الله. السلام عليكم. اكسر التلفزيون يا خميس. عليكم السلام. يا اخي اقول بغيت اكلم الشيخ. يسمعك الان السؤال. عندي انا رحت المدينة في زيارة. اي نعم. واحنا يوم الجمعة حضينا الصلاة الجمعة. نعم. ورحنا لاني انا تعبان عربية. ولا سلمت لا على الرسول ولا على ابو بكر ولا عمر. على اي شيء. سؤال اخر. لا لا. شكرا لك. تفضل يا شيخ. يا أخي ما دام أنك صليت في المسجد النبوي وتحصل على ألف صلاة فيما سواه كما جاء في الحديث، ما هو بلازم تسلم على الرسول ولا على صاحبه. إذا أمكن هذا فهو طيب ومن تمام الزيارة، إذا لم يمكن هذا فليس عليك شيء يا أخي. نعم.